بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفرائض في شرح الوحدية لسقط الماردني رحمه الله. وصلنا إلى باب الوارثين من الرجال. قال: أي الوارثون بالأسباب الثلاثة السابقة، وهي النكاح والولاء والنسب. الوارثون من الرجال يعني الرجال الذين يرثون، إما بسبب النكاح، يعني الزوج يرث بسبب النكاح وهو من الرجال، والمعتق يرث بسبب الولاء وهو من الرجال، وكذلك الابن والأب والأخ والعم ونحو ذلك، فهؤلاء يرثون بسبب النسب. قال أي من رحبي رحمه الله: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. فهنا في هذه الأبيات عد الوارثين من الرجال. قالوا: الوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة. يقول الشارع: أقول الوارثون المجمع على إرثهم من الذكور عشرة، وهم الابن وابن الابن وإن نزل. ما معنى إن نزل؟ يعني ابن ابن الابن وابن ابن ابن ابن الابن، مهما نزل فابن الابن مهما نزل بمحض الذكور، يعني يكون ابن ابن ابن ابن، السلسلة كلها ذكور. فالابن وابن الابن مهما نزل، هذا الأول والثاني. وبعدين قال: والأب والجد أبو الأب وإن علا. هذا قال الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له، أي الجد لأب اللي هو أبو الأب، وإن علا يعني أبو أبي الأب يرث، وأبو أبي أبي أبي أبي الأب يرث، وهذا مهما على فهو من الورث. الأب وآباؤه أيضا بمحض الذكور، يعني السلسلة كلها ذكور. لا طبعا لسه هاتينا إن شاء الله معانا صيغة كل واحد منهم، هذا سيأتينا في الأبواب التي بعدها إن شاء الله. ثم قال: فهذا الثالث والرابع، يبقى الابن وابن الابن والأب والجد. الخامس قال: والأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، فإن القرآن العظيم نزل بتوريثهم مطلقا، وإن اختلف القدر الموروث باختلاف جهاته. يبقى رقم خمسة الأخ. قال: والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، أم أنزل الله في القرآن توريثا الأخ. فمن أي جهات كان، هذا يشمل ثلاثة أنواع من الإخوة. فالإخوة منهم أخ شقيق، وهو الذي يشترك مع الميت في أبويه، دائما ننسب إلى الميت، يعني لعلنا ذكرنا هذا من قبل، أنه أحيانا المبتدئون في دراسة المواريث يخطئون أحيانا، عندما يأتي السائل يسأل يقول مثلا: مات أبي وترك أمي وأختي مثلا. فأحيانا بعض المبتدئين يخطئ في تقسيم المسألة، بسبب أنه ينسب القرابات إلى من يسأله، أو ينظر إلى نسبة بعضهم إلى بعض، ماذا يقرب بعضهم إلى بعض، فيقع الخطأ من هذا الباب. عندما جاءك سائل يقول: مات أبي وترك أمي أمي وأختي، لا تقسم المسألة على أم وأخت، هي أم السائل وأخت السائل، لكنها ليست أم الميت وأخت الميت. أم السائل لابد أنك تحول قرابتها من الميت، يعني أول خطوة في حل المسألة عندما يأتيك شخص ويسأله يقول لك مات أبي وترك أمي وأختي، تحول القرابات إلى الميت. أمي دي تساوي إنها هي زوجة الميت، وأختي هذه تساوي إيه؟ بنت الميت. وهو السائل نفسه أيضا لابد أن إيه؟ تذكر قراباته من الميت. السائل نفسه يقول لك مات أبي وهو ابن الميت. إذا هذه المسألة من الورثة فيها؟ زوجة وابن وبنت، واضح؟ بين الناس والقرابة لله. فعندما نقول أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، هنا نقصد أخ الميت الشقيق، يعني الذي يشترك مع الميت في أبويه. والأخ لأب يعني أخ الميت من جهة أبيهما، الذي يشترك مع الميت في أبيهما. أحيانا الأب أبو الميت يكون متزوجا بامرأتين، أو مثلا تزوج امرأة وتوفيت أو طلقت وتزوج أخرى أو جمع بين زوجتين، فعنده أولاد من هذه وأولاد من هذه، فعلاقة أولاد الأولاد ببعض مسمين إخوة لأب، يعني يشتركون في أب واحد وأمهاتهم شبه. والأب لأم يعني أخ الميت من جهة أمهما، يعني يشتركون في الأم ولكن من آباء شبه. وصفة ذلك أن تكون المرأة يعني تزوجت رجلاً وأنجبت منه أطفالها، ثم هي هذا الزوج الأول طلقها أو توفي عنها وتزوجت بآخر وأنجبت منه أطفالاً. علاقة هؤلاء الأطفال بعضهم ببعض من الزوج الأول ومن الزوج الثاني أنهم إخوة لأم، يشتركون في الأم ولكن آباؤهم شتى. فهذا نسميه أخ الميت لأمه، يعني أخ الميت الذي يدلي إليه بالأم، يعني الواسطة بينه وبين الميت أمهما، فهو أخ الميت من جهة أمهما مشترك. فالأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم فهو من الورث. هذا الخامس. السادس قال وابن الأخ المدلي إليه بالأب. ابن الأخ المدلي إليه بالأب هذا يشمل قسمين، يشمل ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، لأن ابن الأخ الشقيق هو يدلي بالأب مع الأم أيضا، يعني إما يدلي بالأب فقط أو بالأب مع الأم، يعني إدلاؤه إما بالأب فقط أو بالأب مع الأم. فهذا معنى وابن الأخ المدلي إليه بالأب، يعني ابن الأخ الذي اشترك مع الميت في أبيه فهو من الورثة. ابن الأخ الذي هو مشترك مع الميت في أبيه. فنفهم من هذا أن ابن الأخ الشقيق وارث، لأنه يعني جمع بين كونه يقرب من جهة الأب ومن جهة الأم. وإذا ابن الأخ المدلي بالأب يعني إما بالأب فقط أو بالأب مع الأم، يعني هو أراد أن يخرج ابن الأخ لأم. إذا الإخوة الثلاثة، يعني لو المتوفى له ثلاثة إخوة، زيد وعمر وبكر، زيد أخوه الشقيق وعمر أخوه لأب وبكر أخوه لأم، فزيد يرث وأبناؤه يرثون، اللي هو أخوه الشقيق يرث وكذلك أبناء الأخ الشقيق هم من الورث. لكن طبعا ابن الأخ لن يرث في وجود الأخ، ولكن يعني هو لن نعد الورثة عموما، يعني لا نقصد أن كل هؤلاء يرثون معا في مسألة واحدة، بعضهم يحجب بعضا ويمنع بعضا من الميراث، أقرب يمنع الأبعد. لكن الأخ مثلا هو زيد هذا أخ شقيق فهو وارث، وأبناؤه أيضا من ضمن الورث. ابن الأخ وابن ابن الأخ وابن ابن ابن الأخ والنزع، هذا كله من ضمن الميه الورث. عمرو مثلا هذا أخ لأب فقط، فالأخ لأب يرث وابنه يرث وابن ابن الأخ لأب يرث وهكذا. طيب الأخ لأم بكر أخ الميت من جهة أمهما، يشترك مع الميت في أمه، هو وارث. لكن ابن الأخ الأم يرث؟ لا، ابن الأخ الأم هذا نسميه من ذوي الأرحام، ذوي الأرحام لما كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصب، فابن الأخ الأم هذا هيروح مع ذوي الأرحام. زي احنا لما عدينا ابن الابن وارث، طيب ابن البنت لا يرث. الأب يرث وأبو الأب يرث. طيب أبو الأم ما عدناهوش مع الورثة، أبو الأم لما عدى مع الورثة إذا يروح مع ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم الأقارب الذين لا يرثون لا بالفرق ولا بالتعصيب. فهنا لما عد الورثة أي الذين يرثون إما بفرق لهم نصيب محدد نصف أو ربع أو ثمن أو ثلثان أو ثلث أو سدس، إما لهم فرق أو لهم تعصيب يعني يأخذون ما تبقى بعد الفروض. فهؤلاء هم الورث، فعددنا منهم أبا الأب لكن لم نعد أبا الأم. يبقى أبو الأم ليس من الورثة لا بفرض ولا بتعصيب، يروح مع ذوي الأرحام. الأخ لأم هنا عددناه مع الورثة لكن إحنا الأخ لأم ليس من الورثة، هو من ذوي الأرحام. وبعدين 7 و8 قال والعم من الأب وابن العم من الأب، سواء كان من الأب مع الأم أو من الأب وحده، من الأب مع الأم أو من الأب وحده. 7 و8 هذا اللي هو العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم إيه لأب. فنلاحظ هنا أن العم هنا يشمل يعني عم الميت وعم أبي الميت وعم يعني العم اللي هو إيه اللي هو أخو الأب، يعني عم الميت وإيه أخو أبيه. فكل واحد من آباء الميت يعني الأب، عندك الأب وأبو الأب أبو أبي الأب أبو أبي أبي الأب، كل واحد من هؤلاء له إخوة، كل واحد من هؤلاء يعتبر إيه عم، يعني عم الميت هو أخو أبيه، وعم أبي الميت اللي هو يعتبر أخو جد الميت، صحيح؟ وعم جد الميت اللي هو يعتبر يعني أخو الأب الذي بعدهم. يعني شوف مثلا سلسلة الآباء، مثلا زيد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن فلان بن فلان، وتمشي سلسلة النسب، كل واحد من هؤلاء الآباء إخواته يعتبرون مين؟ أعمانا للميت. وكل واحد من الآباء إخواته أعمان للميت، وأبنائهم أبناء عم للميت. لكن طبعا إيه؟ القريب يمنع البعيد، كل يكون أقرب للميت يمنع إيه؟ الأبعد من الميت. يعني نبدأ أولا بالعم القريب ثم أبناء أبناء العم القريب، بعده نروح للعم البعيد وبعدين العم اللي بعده في الدرجة وأبناء، وبعدين العم اللي بعده في الدرجة وأبناء وهكذا. فإذا العم الشقيق اللي هو أخو أبي العم هو أخو الأب، فإما يكون أخ الأب شقيقه يعني اشترك مع أبي الميت في أبيهما وأمهما، يعني أبوه هو نفس أبو أبي الميت وأمه هي نفس أم أبي الميت، هذا معنى أنه عم شقيق. العم هو أخو أبيك، صحيح؟ فأخو أبيك هذا إما اشترك مع أبيك في أبيهما وأمهما، يعني أبوه هو نفس أبو أبيك وأمه هي نفس أم أبيك، يبقى هذا نسميه عم شقيق. والعم لأب هو أخو أبيك الذي اشترك مع أبيك في أبيهما، أبوه وأبو أبيك واحد، لكن أمه ليست هي أم أبيك، يعني هذا نسميه عم لأب، يعني هو إيه؟ أخو أبيك وأبوه هو نفس أبي أبيك، لكن أمه هي امرأة أخرى يعني غير أم أبيك، واضح كده؟ هذا نسميه عم لأب، العم لأب واحد. وأبناء هؤلاء يرثون، يعني العم الشقيق يرث وأبناؤه يرثون، والعم لأب يرث وأبناؤه يرثون، لكن العم لأم لا يرث، العم لأم ليس من الورثة، وابن العم لأم ليس من الورثة. طالما العم لأم لا يرث، إذا أبناؤه لا يرثون من باب أولى، لأنه من أدلى بغير الوارث اللي الوسطى بينه وبين الميت غير الوارث اللي هو العم الأم نفسه لا يرث، يبقى ابن العم الأم اللي هو الوسطى بينه وبين ميت عم الأم يبقى من باب أولى أن لا يرث. رقم 9 والزوج. 10 قال والمعتق. والمراد بالمعتق من له الولاء من المعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. المعتق اللي هو من له الولاء، إما أن يكون المعتق هو المعتق نفسه الشخص الذي اشترى العبد واعتقه، الذي كان مالكا للعبد ثم اعتقه فهذا معتق. ويشمل المعتق أيضا ورثة هذا المعتق عصبته الذكور أو الذين عصبتهم بأنفسهم، يعني مثلا ابن المعتق، ابن المعتق يعتبر من ضمن الورثة لأنه عصبة بنفسه. فهيجينا بعد ذلك أن الابن يعتبر عصبة بنفسه، لكن البنت ترث بالتعصيب مع الابن، هي ليست عصبة بنفسها، يعني البنت وحدها لا ترث بالتعصيب، يعني لا ترث كل المال إذا انفردت أو ما تبقى بعد الفروض وحدها. البنت إذا كانت وحدها بتكون صاحبة الفرض، البنت الواحدة تأخذ النصف، إذا رجل مات وترك بنتها تأخذ النصف إذا صاحبة فرض، صحيح؟ إذا ترك بنتين أو أكثر يأخذنا الثلثين، جارثنا بالفرض. لكن لو رجل مات وترك ابنا، الابن ليس له فرض. عندما نذكر الفروض، أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن، أصحاب الثلثين، الثلث، الثلث، الابن لم يعد مع أي فرض من هذه الفروض. طيب إذا الابن هو وارث، ولكنه ما أخذنا الابن من ضمن الوارثين من الرجال، أول واحد في الوارثين من الرجال الابن، فهو وارث لكنه ليس من أصحاب فروض. أي شخص عددناه مع الورث ولم نعده مع أصحاب الفروض إذا هو وارث بالتعصيب. معنى وارث بالتعصيب أنه إذا انفرد أخذ كل المال، يعني رجل مات وترك ابنا وقال ابني أخذ كل المال. إذا كان معه أصحاب فروض، يعني رجل مات وترك زوجة وابن، الزوجة لها فرض اللي هو الثمن، والابن وارث بالتعصيب يأخذ الباقي. فالابن هو عصبة بنفسه، مش محتاج حد يعصبه، هو لو كان وحده يرث كل المال، لكن البنت ترث بالفرض، ليست وارثة بالتعصيب، إلا إذا كان معها ابن، فالابن والبنت، البنت تصبح عصبة بالابن. بلد. فالبنت مع الابن يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين، يعني لو رجل مات وترك ابنا وبنتا، البنت هنا ليست صاحبة فرض لم تأخذ النصف، وإنما ترث بالتعصيب مع الابن، هي والابن يأخذان المال للذكر مثل حظ الانثيين. فالابن عصبة لكنها ليست عصبة بنفسها. فاحنا بنقول المعتق يرث، وعصبة المعتق المتعصبين بأنفسهم يرثون أيضا. يعني إذا المعتق مش موجود نروح لعصبته، بس بشرط يكونون عصبة بأنفسهم مثل بنت نفسه. يعني ابن المعتق يرث، لكن بنت المعتق لا. ابن المعتق يرث، لكن بنت المعتق لا ترث. فعصبة المعتق المتعصبين بأنفسهم يرثون أيضا. طيب قال هذه طريقة الإيه؟ قال وهذه طريقة الاختصار في عده. يعني الإمام الذهبي لما عد الوارثين من الرجال عدهم عشرة على الإجماع. أما طريقة البسط، البسط والتطويل والشرح، فطريقة البسط اللي هي على التفصيل، يكون الوارثين من الرجال 15. قال وأما طريقة البسط فيعدونهم 15. نرجع مرة ثانية كيف نعدهم 15؟ الابن وابنه والأب وأبوه والأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم. يعني الأخ احنا كنا عددناه واحدا على الإجمال اللي هو رقم 5، فبنعده على التفصيل الأخ نقسمه إلى 3، بنعد نقول الوارث الأول الابن، الثاني ابن الابن، الثالث الأب، الرابع الجد، لغاية كده ماشيين مع بعض. نيجي بقى الخامس، لا نقول الخامس الأخ، لا نقول الخامس الأخ الشقيق، السادس الأخ لأب، السابع الأخ لأم، وبعدين وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ من الأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم من الأب، والزوج وذل ولا أي المعتق. بعد وضم الأخي. بعد الأخ من الأب. ابن العم من الأب. لا يعني عندكم في سطر ساقط يعني اللي نسخته ناقصة يكملها. احنا بنعدهم 15 مرة ثانية شوف ايه اللي ناقص عندكم نكمله. الاب وابن الاب والاب وابو الاب والاخ الشقيق والاخ من الاب والاخ من الام. وبعدين نقول وابن الاخ الشقيق. وابن الاخ الشقيق هذا نعطيه رقم 8 ابن الأخ الشقيق. وبعدين 9 وابن الأخ من الأب. هذا رقم 9. والعم الشقيق هذا رقم 10. نعم؟ والعم لأب رقم 11. وابن العم الشقيق الثاني 10. وابن العم من الأب هذا 13. والزوج هذا رقم 14. وذو الولاء هذا 15. هذا 15. واضح؟ طيب هؤلاء الوارثون من الرجال. حاضر. في حد حفظهم؟ طيب ممكن نعدهم مرة ثانية. قلنا الأب وابن الأب والأخ والجد والأخ الشقيق الأخ لأب الأخ لأم. ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب. العم الشقيق العم لأب. ابن العم الشقيق ابن العم لأب. الزوج المعتق. خلاص يبقى دول هي 15. نجي للوارثات من النساء. قال والوارثات من النساء سبع. وعلى فكرة هذا واجب منزلي يعني لابد حفظ الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. هذا من الأمور المهمة يعني لابد أن نحفظ الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. نعدهم 10 على الإجمال. 10 على الإجمال اللي هم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق. دول 10 على الإجمال. ماشي؟ 10 على الإجمال الابن وابن الابن والأب والجد. ماشي؟ والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق. دول 10 على الإجمال. على التفصيل هنقول ايه الابن وابن الابن والاب والجد او الاربعه نفس الشيء. نيجي عند الخامس ونقسمه نقول ايه والاخ الشقيق الاخ لاب والاخ لام والعم الشقيق والعم لاب. لا معلش انا نسيت ابن الاخ الشقيق وابن الاخ ايه لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب والزوج والمعتق. نقول الوارثون من الرجال 10 على الإجمال 15 على التفصيل. قال والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. بانت يعني ظهرت واتضحت. فهنا الوارثات من النساء سبع قال لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. بنت وبنت ابن وأم مشفقة. الأم يبقى بنت وبنت ابن وأم وزوجة وجدة وإيه ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت. الأخت يعني سواء شقيقة أو الأب أو إيه الأم. الوارثات من النساء سبع على الايه على الاجمال وعشر على التفصيل. الوارثات من النساء عشر على التفصيل كما سياتي. قال الشارح اقول الوارثات المجمع على توريثهن من الاناث سبع لم يرد من الكتاب ولا من السنه توريث غيرهن. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع يعني لم يرد في الكتاب ولا في السنة توريث غير هؤلاء النسوة السبع. وهن الأول والثاني البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. يعني أقول البنت وبنت الابن وإن نزل بمحض الذكور. وإن نزل مش نزلت هي لا وإن نزل أبوها يعني بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن ابن ابن الابن. يعني المهم ايه الواسطه بينهم؟ الميت ذكور كلهم. جاء البنت وبنت الابن، وان نزل اي نزل ابوها اللي هو الابن هذا. ابن ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن الميت. فهذه ورثه. لكن بنت بنت ابن الميت ثالث؟ لا، هذه تكون من ايه؟ بنت بنت بنت بنت الميت لا ترث، بنت بنت ابن الميت لا ترث. واضح؟ يعني ذرية بنت الميت لا ترث، وذرية بنت ابن الميت لا ترث. أولاد البنت وأولاد بنت الابن هؤلاء إيه؟ من ذوي الأرحام. يعني بنت وارثة وبنت الابن وارثة، لكن ذريته من ذوي الأرحام. يعني ذرية البنت من ذوي الأرحام، ذرية بنت الابن من ذوي الأرحام. واضح؟ يعني من غير الورثة. فالبنت ترث وبنت الابن وإن نزل أبوها. رقم 3 و4 و5 و6 قال: والأم والزوجة والجدة على تفصيل فيها. الجدة لها تفصيل سيأتي هي توضيح من الجدات الوارثات. والمعتقة، المعتقة من الوارثات. إذا كان المعتق الرجل يرث فالمعتقة ترث. وعصبة المعتقة، عصبة المعتقة المتعصبون بأنفسهم أيضا هي يرثون. والأخت من أي الجهات سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. والأخت من أي الجهات كانت، يعني سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم. أخت الميت الشقيقة التي تشترك مع الميت في أبيه وأمه، وأخت الميت لأب يعني أخت الميت التي هي مشتركة مع المتوفى في أبيه، وأخت الميت لأم يعني التي هي أخت الميت تشترك معه في أمهما ولكن هي من أب آخر. واضح؟ فالأخت الشقيقة ولأب ولأم تنس. قال: ووصفوا الأم بقوله مشفقا لا يخفى ما فيه من المناسبة، وتوطئة لقوله ومعتقة لأجل القافية. يعني هذا يقال له الحشر، يقال له الحشر يعني كلمة إيه؟ يعني لتكملة وزن البيت، لتكملة وزن البيت، ولكن لا يتعلق بها قيد فقهي. يعني الأم ترث سواء كانت مشفقة ولا غير مشفقة. يعني لو أم غير مشفقة يعني تكره أبنائها ولا تسيء إلى أبنائها، هي وارثة على كل حال. لكن ما يسمى القيد الأغلبي، يعني غالبا الأم غالبا تكون مشفقة. فقال: لا يخفى ما فيه من المناسبة، توطئة لقوله ومنطقه لأجل القافية. وقوله: عدتهن بانت أي ظهرت. وهذه طريقة الاختصار، أن عد الوارثات من النساء عدهن 7 نسوة على طريقة الاختصار. وعدتهن بطريق البسط 10، أو أحسن نقول 10. البنت وبنت الابن والأم. نيجي عند الجدة، نقسم الجدة إلى قسمين: والجدة من قبلها والجدة من قبل الأب. يعني الجدة هي أم الأم وأمهاتها، والجدة التي من جهة الأب هي أم الأب وأمهاتها. والجدة قسمناها 2. والأخت نقسمها 3 أقسام: والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. والزوجة والمعتقة. يبقى الوارثات من النساء 10 على التفصيل. يبقى هي بنت وبنت ابن وأم وجدة لأم وجدة لأب، وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، وزوجة ومعتقة. يبقى كده هي 10. بقية النساء معناها هي يكون من ذوي الأرحام. يعني مثلا لم نعد العمة، ما فيش هنا عمة، ما فيش بنت الأخ، ما فيش خالة. واضح؟ يبقى عندنا العمة من ذوي الأرحام. من الخال والخالة من ذوي الأرحام، حتى الخال برضو ما عدناهوش في الوارثين من الذكور. الخال من ذوي الأرحام والخالة من ذوي الأرحام وذريتهم، يعني لما يكون الخال من ذوي الأرحام من باب أولى ذريتهم، لأنه من أدلى بغير وارث يعني لا لا أولى أن لا يرث يعني. ماشي. وكذلك يعني زي ما ذكرنا بنت البنت وبنت بنت الابن، هذه ايضا من ذوي الارحام، وبنت الاخت وبنت الاخ، نعم، والاخوه من الرضاعه والاخوات من الرضاعه ليسوا من الورثه، لا يرث اي قريب من الرضاعه، لا علاقه له، ليس من الورثه ولا حتى من ذوي الارحام، نعم، لا من الورثه ولا من ذوي الارحام. فبهذا ينتهي الحديث عن الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. بعده باب الفروض المقدرة في كتاب الله، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.